المثال يا رب العالمين طبعا على موضوع أم المثال يا رب العالمين الورقية أيوة. هناك يعني في فرع الحقيقة قد يكون هذا الاستثناء المثال يشتري بضاعة من الخارج نعم فالأمن الورقية خاضع للصمود والنزول فهو تحسن وطالب ضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين الآن هو يتحسن يرى أن العملة الفلانية في خروج أو قد تصعد في المستقبل وفي التقارير فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يكون مستفاد لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس هذه قضية تتكرر لأنه طلب يرى ودار السبب فمن هذا الباب يشتري العملة وعندما يحس بالدفع خفض البيع وكأنه تاجر العملة لكن ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية التجارة على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة. طيب بس الغرض ثمرة التجارة. فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة الغالية هي متحدة. لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين. فرخصت هذه العملة التي بده يسدد فيها. ركعت واشتراها. بجوز إيش؟ يصاب بالعكس وهي مشكلة التجارة بالصرافة سيئة مشكلة مشاكل شو مش لا تحلل يعني اي والله التجارة بالعملة لا تحلل إذا حلل المشكلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة